إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العطرة، هذه السيرة النضرة، هذه السيرة التي نريد منها شيئا ينمي الإيمان في قلوبنا، ويزكي الأخلاق في نفوسنا، ويلهم الكفاح في أعمالنا، ويورينا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد وصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن دخل المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام، وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدولة الإسلامية، الأمة الإسلامية، الحكومة الإسلامية على قواعد ثلاثة، وهي علاقة الأمة بربها، وعلاقة الأمة بعضها البعض، وعلاقة الأمة مع غيرها. وقد تكلمنا على هذه القواعد، غير أننا أطلنا النفس بعض الشيء في علاقة الأمة بعضها بعض. وفي هذه الخطبة بإذن الله نتم لو شاء الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، كما أن الله سبحانه وتعالى وكما أن الشرع الحنيف أسس وقاعد كيفية علاقة الأمة بعضها بعضا عن طريق المعاملات الإنسانية، عن طريق المودة والمحبة والألفة والوصال، فإن الشرع الحنيف أسس هذه العلاقة أيضا عن طريق المعاملات المالية. فإنك لو نظرت إلى التشاحن والمرضى والكراهية والمشاكل بين المسلمين لوجدت أن غالبها سبب المال. ولهذا فإن الشرع الحنيف وضع أسسا، هذه الأسس يستطيع بها الإنسان أن يتعامل مع غيره من المسلمين على أساسها، فلا يحدث إلا كل خير. المعاملات المالية. أولا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، نحن في حاجة ماسة ضرورية للتعاملات المالية بيننا وبين بعض. بمعنى، هذا الفلاح يملك أرضا ويزرع زرعا، ولكن هذه المكن أو هذا المكن لا يستطيع أن يصنعه إلى المهندس والعامل والطبيب للعلاج والمحاسب لكذا والسائق لكذا والتاجر لكذا. إذا كلنا في حاجة إلى بعض، فإن أردت أن آخذ سلعتك أو الشيء الذي عندك، إما أن آخذه بدراهم وإما باقتصاد. فهب أن كل إنسان إذا أراد أن يأخذ شيئا يغتصبه من غيره، لأصبحنا في غابة ولانتهى كل شيء. ولكن الرضا هذا هو ما نسميه بالبيع والشراء والإجارة والهبة والوقف وما إلى ذلك من هذه المعاملات المالية، التي تجد هذه المعاملات موجودة في كتاب الله وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتب الفقه. إذن لو حدثت هذه المشاكل بين المسلمين، فليعلم كل منا أن هذه المشاكل وهذا الحسد وهذا البغض الذي يحدث بيننا نتيجة المعاملات المالية، الأصل فيها عدم علمنا بكيفية إدارة هذه المعاملات. فكثير من الناس يدير المعاملات المالية بينه وبين الآخرين على حسب هواه وعلى حسب مصلحته، ولكن هذه الأسس لا بد وأن يتعلمها الناس، لا سيما التجار ولا سيما الذين يبيعون ويشترون بكيفيات متعددة. إذا نظرت إلى البيوع، البيع والشراء والإيجار وما إلى ذلك في شريعتنا، لوجدت أن الشرع وضع شروطا كثيرة لكي يكون البيع والشراء صحيحا. هذه الشروط الكثيرة تتلخص في ثلاثة أمور. لو رأيت أو قرأت هذه الشروط كثيرة ولكنها لا تخرج عن ثلاثة أمور: عدم الغرر، عدم الربا، عدم الظلم. عدم الغرر المقامرة، وعدم الربا، وعدم الظلم. كل شرط من هذه الشروط تجد هذا الشرط يرجع إلى هذه الثلاثة، أي أن تنظيم البيوع وتنظيم المعاملات المالية بين المسلمين الغرض منه المحبة والمودة، وهذا ما قلنا علاقة الأمة بعضها ببعض. عدم الغرر، عدم المقامرة، عدم الربا، عدم الظلم. لو تكلمنا عن هذه الأمور لوجدنا أن الربا هو الأمر المسيطر، هو الشبح الذي يطل على المجتمع فيرعبه، هو الخوف الذي يصل إلى القلوب، هو السخط الذي يصل إلى البطون. الربا هو المنفقة التي تهلك، هي الكبيرة التي تهدم الله سبحانه وتعالى. أما الغرر والظلم فسوف نتكلم عنه في ثنايا هذه البيوعات. يقول سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى الرزق. إذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، الله سبحانه وتعالى وضع آيات بينات للنهي عن الربا، بل وسوف تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالربا ظلم في حد ذاته، وكما قلت لحضراتكم هو الشبح المسيطر على المجتمعات. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. مثل الله سبحانه وتعالى الذين يتعاملون بالربا وفي الربا كالذي جن مسه الجن فأصبح كالمجنون، وذلك هو الجشع الذي يعيش فيه المرابي، يأخذ من هنا ومن هنا بأي طريقة، من اليتامى من الأرامل من المساكين، المهم أن يأكل ويأخذ، كالمجنون كالذي يمسه الشيطان من المس. ثم تجده يفعل كأصحاب المعاصي، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فمن أصيب المعصية لو ذكر إما يتذكر ويتوب إلى الله، وإما أن يخشع ويحرج ويستحي، وإما أن ينازع عن معصيته بطريقة سيئة خبيثة. فالذي تلبس الملابس وتثير الناس لو قلت لها تحجبي لقالت إن الحجاب هو حجاب القلب لكي تلبس هذه الملابس. والذي يتعامل في الرشوة لو قلت له لعن الرسول صلى الله عليه وسلم والشرع الراشد المرتشي يقول هذه هدية. وانظر إلى هذا، كل إنسان يحاول أن يدافع عن معصيته، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع ليس كالربا، البيع بين اثنين في سلعة فيها بيع وشراء، وهذا يستفيد وهذا يستفيد. أما الربا ففيه ما فيه مما سوف نقوله بإذن الله. وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني لو إنسان يضع ماله في مكان ولا يعرف أن هذا فيه ربا ولا حرام إلى ذلك، وعرف الحق وانتهى عن ذلك فله ما سلف، خلاص يسامحه الله على ما مضى وأمره إلى الله. ومن عاد علم أن هذا ربا وما زال يتعامل في الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انظر إلى البدر، القمر ليلة الرابع عشر، تنظر القمر مكتمل ويبدأ في يمحق الله شيئا فشيئا، حتى تجد أن هذا القمر في آخر أيام الشهر العربي لا شيء. كذلك فإن الله يمحق الربا ويربي الصدقات، أي بركة هذا المال الذي أتى من ربا يمحقه الله سبحانه وتعالى ويزيله، ويزيد في الصدقات ويزيد في الأعمال الصالحة. ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتق الله واترك ما بقي من الربا، أنت تراب الآن قف الآن واترك هذا الربا، فإن لم تفعلوا ما هو الله يتكلم ويبين والنبي يبين وما زال الإنسان في الربا، اسمع، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني مصمم إذا تصدى لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي سوف يحاربك، والله لن يحاربك كما تظن، فالله يحاربك بنفسك على نفسك، تجد أن نفسك هي عدوة لنفسك. يجد الإنسان يشرب شيئا من المخدرات يهلكه، يرى نفسه يهلك كل يوم وما زال يشرب، يهلك نفسه بنفسك. يرى الإنسان نفسه يفعل شيئا خطأ ويعلم أنه خطأ، ويعلم أن هذا سوف يورده المهالك في الدنيا والآخرة ويفعله، يحاربه الله في نفسه، يحاربه الله في زوجته، موطن سره وموطن خبيئته تفضحه هي زوجته، يحاربه الله في أولاده الذي يتحمل كل ذلك من أجلهم فهم أول من يعقوه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تبت من ربا، إذا اسحب هذا المال، والمال الربوي اسأل العلماء أين تضعه، لأنه لا يجوز أن تنفقه على نفسك. وهكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإن الربا حرمه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى الذي يأخذ مالا من أحد، فالربا ليس فقط أن يأخذ رجل من رجل أو امرأة من رجل أو عجوز من صغير أو صغير من كبير أو شركة من فرد أو فرد من شركة أو بنك من فرد أو فرد من بنك، لا، الربا لا يحدد بهذا فقط كما يتفق، ولكن الربا المعاملة نفسها، يعني لا تقول طالما أن من بنك لا ربا غير بنك ليس ربا، لا، أو شركة أو فرد كل ربا طالما أنه يتعامل بأسلوب معين. فإن تعامل هذا البنك أو هذه الشركة أو هذا الفرد، هذا الكبير أو هذا الصغير على أساس وهو أن يعطيك مال أو أن تعطيه مال وتتفقان على أن هذا المال بعد سنة بعد شهرين بعد 10 أشهر يزداد بنسبة معينة تحددها أنت أو هو، فهذا هو الربا. أو أنك تأخذ منه 10,000 وتعطيه 100 أو 200 في الشهر هكذا، والعشرة آلاف موجودة بدون أي شيء، هذا ربا. الفرق بين الربا والمضاربة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أني مثلا أعطيتك 50,000، أعطيتك 50,000، فلو أنا قلت لك أو اتفقنا على أني سوف أخذ 10% أو نسبة محددة من رأس المال من 50,000 هذه بعد شهرين بعد سنة بعد 6 أشهر، هذا ربا. أما لو اتفقنا أنك تأخذ 50,000 وتعمل بها، ثم ننظر الربح الذي يأخذ من 50,000 لك فيه نصفه أو ثلثه أو 10% أو ما إلى ذلك من الربح، فهذه مضاربة حلال، لأن المضاربة هذه أنت بتعمل فيها ثم لا تعرف ما المكسب الذي سوف يكون، لو في خسارة إذا لا شيء، لو في مكسب كثير يبقى المكسب كثير علي وعليك، لو مكسب قليل يبقى علي وعليك. أما غير ذلك فكما قلت لحضراتكم أنه ربا. واعلموا أيها الإخوة المسلمون عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربا، وبين في أحاديثه نوعين للربا، فالربا له نوعان، ربا النسيئة وربا الفضل. وربا النسيئة كما قلت لكم يزداد المال مع الوقت، بعد سنة يبقى 10%، بعد سنتين 20%، وهكذا. أما ربا الفضل فأمر آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن توجد أصناف ربوية الست هذه: الذهب، الفضة، القمح، الشعير، الملح، التمر، وما يساويه وما يشابهه، أي شيء يشابهه يشبه هذه الساعة الأرز والذرة وما إلى ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة في البيع والشراء. لما أتى إليه سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه بتمر جيد، فقال: ما هذا؟ فبين له سيدنا بلال أنه أعطى واحدا صاعين من التمر الرديء وأخذ منه صاعا بالتمر التمر الجيد، أعطاه صاعين من تمر رديء ليس جيدا وأخذ مكانه صاعا من التمر الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. طب ماذا يفعل؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه أن يبيع التمر الرديء وبحقه يشتري من التمر الجيد. لو أنت تدبرت ماذا يريد الشرع منك في مسألة الربا لعلمت أن الشرع يمنع الربا ويمنع شبح الربا. الشرع يمنع الربا ويمنع شبهة الربا، فنظرا لأن التمر الجيد التمر الرديء الجيد أتى به توالد منه تمر، بحيث أن الصاع أصبح صاعين مع أنه اختلف في الكيفية أو في الجولة، غير أنه يشبه الربا في أن المال يزداد مع الوقت أو المال يزداد. هذه الأمور التي سوف نتكلم عن أمثلة لها تبين أن الشرع الحنيف منع الربا الذي يحدث فيه زيادة ومنع وحرم كل شيء يشبهه ولو لم يكن فيه زيادة. إذا فالأمر عظيم لما يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وضربوا مكان الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أمر عظيم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن رسول، أما لا نسمع أنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، آكل الربا ليأخذ الربا يأكله ويشرب به يأتي ملابس أي شيء، المهم يستفيد من الربا، وآكله آكل الربا وموكله الذي يعطي الربا وشاهديه شاهدوا على العقد أو هذا وكاتبه الذي يكتب الأرقام وما إلى ذلك. ما العيون؟ الأمر ليس يعني ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، واللعنة هي الطرد من الرحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا، درهم ربا يأكله المرء أشد عند الله من 36 زنية. يعني لو أنت استفدت وأخذت درهم ربا جنيه فقط وتأكله، ليس معناها تشتري به طعام أي تستفيد منه أكلا أو لبسا أو ما إلى ذلك، أشد عند الله من أن تزني 36 مرة. والذي قال ذلك صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا، يعني الربا لما واحد يتعامل في الربا فإنه يعني يفتح على نفسه أكثر من 70 بابا للشر، أهونه أهون هذه الأبواب أن ينكح الرجل أمه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر يا أقل شيء من عقوبة الربا أن يزني الإنسان بأمه. إذا ما هي الأشياء الأكثر من ذلك؟ إذا في الربا أمر عظيم أيها الإخوة المسلمون عباد الله. قد يقول قائل لكن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فيقول هذا القائل إذا فالمحرم أن تتعامل بالربا أضعافا مضاعفة، أي تأتي أحد 10,000 وتأخذ منه 20 أو 30 أضعاف 10. نقول له نعم بتعاملك بالربا سوف يصل المال أضعافا مضاعفة. أنت لو وضعت 100 في بنك أو في مثل نفس البريد التوفير أو مثل هذا وتركتها سنوات لوجدت 100 أصبحت 230. ثم ماذا لك تنظر إلى هذا ولا تنظر إلى قوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا بأي نسبة من هذه النسب؟ وكذلك قد يقول قائل ولكن الذي يعطي الربا والذي يأخذ الربا اثنان موافقان، هو ينفذ مصلحته وهذا يستفيد، فهذا موافق وهذا موافق، فما الذي يحرم هنا؟ نقول أيها الإخوة المسلمون أي موافقة تنافي الشرع فهي باطلة. فهذا افرض مثلا أن رجل وامرأة اتفقا وموافقان على الزنا، هل نحرم الزنا من أجل أن الرجل والمرأة متفقان؟ من أجل أن الرجل والمرأة متفق، من أجل أن الرجل والمرأة متفقان هل نحرم الزنا؟ لا نحرمه. كذلك لا نحل الربا من أجل أن الاثنين متفقان. كذلك قد يقول قائل طب ما الربا مثل التقسيط، هذا المال يزداد مع الوقت والتقسيط يزداد مع الوقت. نقول له الربا ليس كالتقسيط، فالتقسيط بيع بينك الربا الذي بينه الله ان يكون بين الرابي والمرابي او الذي ياخذ المال والذي يعطيه المال بينهما مال، خذ 1000 والالف بعد سنه تبقى 1200 1300، اذا ما بينهما الا المال. اما التقسيط فبينهما سلعه، اشترى بتجاز فبعد هذه البتجاز مثلا يدفع قسطا كل شهر. نعم الاقساط اغلى من الفوري من اللي هي من اول النقد، ولكن بينهما سلعه والربا بينهما مال. وقد يقول قائل ان فلان وفلان وفلان احل هذه المعاملات، اقول له وفلان وفلان وفلان ومائة فلان احرمه. اذا او اترك هذه الاسباب بينات في القران والاحاديث، ولكن تعال معي الست معي لو أن 10 علماء أحلوا مثلا و1000 حرموا، أنا لا أقول الألف أكثر من 10، ولكن أقول هل لا يدخل في قلب كريمة شك؟ بلى سوف يدخل الشك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الشيء أنت شاكك فيه اتركه وافعل الشيء الذي أنت متأكد منه. قد يقول قائل ولكني في حاجة ماسة إلى أن أقطين مالا ربويا، نقول له الحاجة الماسة هذه لست أنت لم تحددها بل يحددها العلماء، فذهب إلى العلماء ولينظر هل هذه حاجة ماسة أم لا، ولينظر هل أنت ما عندك شيء آخر أم لا، ثم لو كانت وقعت بضرورة فإنه في حينئذ في هذا الوضع يفتيك لك أنت فقط في هذه الحالة ليست الفتوى عامة. إذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هكذا تجد أن الشرع سد كل منفذ ينشأ منه البغضاء والكراهية بين المسلمين. وسوف أتكلم مع حضراتكم في الخطبة الثانية عن أمثلة لهذه البيوعات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الأمة قبلة. نتناول الآن بيوعات وصفقات تتم بيننا لنعلم كيف طبق الشرع هذه المبادئ وهذه الشروط على هذه البيوعات. ناخذ مثالا، كما قلت لحضراتكم أن رجلا أتى إلى رجل أو أتى إلى البنك أو إلى شركة وقال له خذ 10,000، فيقول له البنك أو الشركة أو الهيئة لك 10% كل عام، ماذا يفعل البنك أو ماذا تفعل الشركة؟ أهم مداخل أو أهم يعني إيرادات البنوك هي القروض، فيأخذ البنك، يأتي البنك إذا أعطيته 10 وقال لك 10% لك 10%، ثم يأتي آخر ويعطي البنك ويقول للبنك أريد 10,000 قرض، فيقول له البنك طيب أعطيك 10,000 وأخذ منك 20% زيادة، إذن فهو سوف يأخذ منه 2,000 جنيه، بعد أن يأخذ 2,000 يعطي الذي أعطاه 10,000 ألفاً ويأخذ البنك 1,000. إذن أنت أيها الذي وضعت المال في البنك الربوي أخذت مالاً من إنسان مقترض، ممكن تكون أم تربي أيتام وتجي شقة فتأخذ أنت مالاً من أحق هؤلاء الأيتام وأنت لا تدري، ويمكن أن يكون إنسان مريض ويريد أن يفعل عملية فأنت ترهقه أكثر بهذا المال. المهم أن هذه المعاملة محرمة. طب ما الحل؟ الحل أن تضع هذه الأموال في بنوك إسلامية حقيقة. ما هي البنوك الإسلامية؟ اسأل، لا أقول لك البنك الربوي فرع إسلامي، لا اترك هذا، أتكلم عن البنوك الإسلامية. ما هي البنوك الإسلامية؟ اسأل من تثق في علمه وفي ورعه وقل لهم ما هو البنك الإسلامي الذي فيه كذا. ثم ننظر أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح الحديث، ما هو البيوع الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أتى بلال رضي الله تعالى عنه بصاعين، يعني رجل عنده طمر جيد فأعطاه صاعين طمر رديء وأخذ منه صاع طمر جيد، النبي قال له لا تفعل هذا، أنت بيع التمر الرديء ثم اذهب واشتري من هذا التمر الجيد، أو بيع له هو نفسه التمر الرديء وخذ منه الماي واشتري منه التمر الجيد هروبا من سبح الربا. كذلك نقول لما يذهب إنسان امرأة مثلا إلى السائق، إلى السائق السائق يعني، ثم عندها ذهب حلق سلسلة وما إلى ذلك من هذه الأشياء قديمة، فتذهب إلى السائق، كذلك لا نقولها النبي لها عن معاملة معينة ووضع البديل. ما هي المعاملة المعينة؟ لا تعطيه الذهب القديم وتأخذ الذهب الجديد وتدفعين الفرق، لا تفعلي ذلك، بل تعطيه الذهب القديم ويعطيك المال، ثم بالمال تشتري ما تريدين. لما؟ هروبا من شبح الربا. كذلك قد يؤول ذلك إلى ربا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاملات معينة، واسمع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما معنى ذلك؟ طبعا الذهب والفضة مثلهم الجنيه والدولار والريال والدينار والين وما إلى ذلك. فأنت مثلا تريد أن تشتري دولار، يجوز يجوز، اختلفت أصناف اختلفت أصناف، هذا جنيه وهذا دولار، اختلفت أصناف. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فبيعوا كيف شئتم، بيع الدولار بستة بسبعة بثمانية بعشرة على حسب سعر السوق. ولكن شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يدا بيد. ما معنى ذلك؟ يعني إذا ذهبت إلى المشرق إلى الرجل الذي يشتري منك، أنا لي صديق مثلا، فأقول له خذ أنا أريد ألف دولار غيره، هيقول لي 7000 جنيه، طيب هذا، فيعطيك 4000 يقول لك 3000 بكرة، لا، غدا، لا، يكون يدا بيد، هديك الألف دولار تعطيني 7000 جنيه، هديك الألف دينار تعطيني كذا، في نفسي يدا بيد، يعني في نفس المكان. طب أنا ما عنديش الآن، إذا لما يكون عندك تشتري. فإذا كل بيع حرمه الشرع وضع مكانه شيء آخر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه. ما معنى هذا؟ معنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرم شيئا معينا. أنا بائع، فأتى إلي مشتري وقال بكم هذه السلع، فقلت له هذه السلع 100، فقلت خلاص طيب أنا أشتري، غدا سوف آتي لك بالسيارة وأشتري هذه السلع. ثم يذهب فيأتي بائع آخر، يذهب إلى المشتري يقول له كم اشتريت هذه السلعة، فيقول اشتريتها 100، يقول له طب اتركه وتعالى عندي أعطيها لك بالسيارة. هذا محرم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبع على بيع أخيك. أو العكس، أني بعتها لك 100 وأنت قلت لي سوف آتي بالسيارة في الليل، فيأتي رجل آخر مشتري آخر لي يقول أريد ذلك، أقول لها هذه بيعت خلاص بناء، يقول لي أشتريها منك 120، فأرفع التليفون وأقول الهاتف وأقول للذي اشترى أولا خلاص أنا بعت. بعض الناس تظن أن البيع والشراء بالمال، يعني تظن أن البيع تم والشراء تم إذا دفع المال وهو أخذ السلعة، أو دفع المال وأبقى السلعة. البيع والشراء أيها الإخوة عقد باللسان، لأنك ممكن تدفع مال وتأخذ السلعة ويكون البيع فاسد وترجع السلعة، ولكن باللسان اللي هو يدل على الربا. يعني طالما أنت أتيت إلي وقلت لي بكم هذه السلعة، فقلت 100، فقلت أنت وافقت خلاص وافقت، وسوف آتي لك بالسيارة في الليل الساعة 8 مثلا ليلا، انتهى البيع انتهى هنا. فإذا أتى أحد آخر وقال لي أشتري، أقول له بيعت، طب 150، طب مليون، لا، لما؟ لأنها ليست لي، هذه بيعت وانتقلت لمثل واحد آخر، تريد أن تشتري، اشتري من الآخر. بعض الناس يقع في هذا كثيرا، ويحكي لي التجار، أو يعني أو هي يعني أحد التجار حكى لي قصة عجيبة مثل هذه، وغير ذلك، أن مدارها على أن التاجر يظن أن البيع يتم لو أخذ مالا، فإن لم يأخذ مالا فلم يتم البيع. لا طبعا، البيع تم بالكلمة. واعلموا أيها الإخوة المسلمون عباد الله أن الله حرم أموالا وإن كان العمل فيها والعقد صحيح. يعني عندما يقول صلى الله عليه وسلم، أو عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن تعاون على الإثم لا يجوز. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم: لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. فنحن نظن أن الملعون هذا الذي يشرب الخمر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترك لها، 10 أصناف لعنوا من أجل الخمر. لذا لأنهم تعاونوا جميعا على الإثم، تعاونوا جميعا على الإثم. فيقول أحدهم: أنا ما فعلت شيئا، أنا فقط نقلتها من مكان إلى مكان. آخر: يعمل مثلا في مكان فيه زنا ويقول انا افعل شيء، انا اشوف شغلي انظف الغرفه ارتب السرير ارتب الشقه، انا ما افعل شيئا، انا كل ما افعله اتقي الله في عملي. نقول له ولكنك تعاونت على الاثم والعدوان، فاطلب مثل هذه الاعمال ونعم ممكن ان تستمر الى ان تجد عملا اخر على حسب ما تفك به. المهم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن 10 من اجل واحد فقط. كذلك من البيوعات المحرمه التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتها لكم في الخطبه الماضيه، بيع النج، وهو ان يتفق البائع مع كم واحد في بيعته، فياتي المشتري يقول له بكم هذه؟ يقول ب60، فياتي واحد ثاني واقف كانه مشتري اخر وهو مع البائع يقول هذه جاي في مكان فلان ب70 او ب80، فيغتر المشتري ويقول ساخذها ب60 قبل ان يكون الاخر ب80 او ب70، فهذا محرم. كذلك في المزاد، ياتي صاحب المزاد ويعني يسخن 2 او 3 فيقول هذه ب70 فيقول هذا ب80 90 100 كلهم معه، فياتي المشتري المسكين ويقول 110. هذا كله حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك سدا للظلم وزدا للغش. كذلك مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من بلوعات، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بقوله لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا يحدث كثير بيننا، ياتي رجل مثلا يقول له ثلاجه، طب اذهب الى محل الثلاجات بالتقسيط او بكذا اشتري. لا، هو يريد مثلا من اخر واحد معه راس مال، فياتي لي يقول له انا اريد هذه الثلاجه، او يقول له انا اريد مثلا سياره، او اريد كاوتش للسياره، انا اريد مثلا كذا بوتاجاز سخان. طيب، فيتفقان معا، ما ذات الثلاجه او الكاوتش عند البائع يتفقان معهم جالسان، يقول فقط انا ابيع لك الثلاجه هذه او السياره هذه ب100,000 واخذ منك، هي ب100,000 انا اخذها ب130,000 واخذ منك كل شهر كذا وكذا. هذا الرجل البائع ما عنده شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. ماذا يفعلون؟ يذهب معه ان كان هو يرى ان المحلات الاخرى ليست مناسبه له، يذهب معه ويشتري هذه السلعه التي يريدها المشتري، ولما يشتريها يبيعها له كما يريد نقدا او تقسيطا كما يريد. المهم هنا الا يبع ما ليس عنده، لا تبع ما ليس عنده. اذا في كل بيعه ايها الاخوه المسلمون، وان كان حرمها الشرع الحنيف، ولكن بين كيفيه اداره هذه البيعه. واخر شيء اقوله وبيع الغرر المقامره، هذا ليكون في الرهان. يقول واحد مثلا الاخر فلان مش هيجي يقول له هيجي، طب اراه انك تدفع اللي لو جه هدفع 100 جنيه ما جاش ادفع انت 100. هذا الرهان، هذا من المقامره، يلعبون اي لعبه، ومن يفوز يا مثلا يدفع كذا، او يدفع حق الشاي والقهوه الذي نزل، او ما الى ذلك. كل هذه من المقامرة أو المسابقات بعضها. لكن لو أسردنا هذه المحرمات من البيوعات المقامرة أو البيوعات كثيرة، ولكنني سوف أسوق لحضراتكم المعيار الذي به يبين هل هذه المبيع أو هذا البيع مقامرة أم لا، أو هذه المعاملة أو هذه الطريقة. قال من العلماء من قال هي محصورة ما بين أمرين، إما سالم غانم أو بين غارم غانم. ما معنى هذا؟ أي مسابقة وأي معاملة دخلت فيها، إما أن تسلم وإما أن تغنم، إما أن لا تخسر وإما أن تكسب، فهذه حلال. ما معنى هذا؟ يعني مثلا أنا الآن قيل مثلا أن في مسحوق، هذا المسحوق اسمه كذا، موضوعه داخله 100 جنيه و500 جنيه و10 جنيهات و20 جنيه في التلفزيون اعلان، فمن يشتري هذا المسحوق سوف ياخذ 100 او ياخذ 50 حسب ما ياخذ. هذا حلال. لما؟ لاني عندما اشتري هذا المسحوق مثلا هو ثمنه 50، دفعت ال 50، اما ان اكسب شيئا في الداخل يبقى غنمت، واما لا اكسب شيئا في الداخل يبقى ايه؟ سلمت. يعني ايه سلمت؟ يعني ما خسرت شيئا. المسحوق هذا انا بشتريه كده كده بشتريه. يبقى هذه المعامله صحيحه. ياتي انسان مثلا يقول أن من يحل هذه الأسئلة سوف يأخذ 1000 جنيه. وحل سؤال حل في التليفون، فتتصل بالتليفون تجد ان مكالمه التليفون التي هي ب10 20 قرشاً بثلاثة او خمسة جنيهات، بخمسة جنيهات، لان مسابقتها لا تتفق مع ارباب الهواتف او ما الى ذلك من شركات على ان يكون هذا السعر هكذا. اذا انت سوف تدفع خمسة جنيهات، تتصل مرة واثنين، تدفع خمسة، عشر، عشرين، المهم لغاية الى ان تتكلم وتقول اجابة. فان فزت هنا يبقى غنيت، يبقى هذه المسابقة محرمة. لما؟ لانها بين غانم وايه؟ وهارم، يعني اما ان تكسب واما ان ايه؟ تخسر، اما ان تكسب واما ان تخسر. ده يقول لو فلان هياتي، يقول لا لن ياتي. طيب لو اللي هيطلع كلامه صح، اللي هيطلع كلامه صح يدفع التاني 100 جنيه او يدفع التاني 100 جنيه. اذا انا اما ان اغرم ال 100 جنيه واما ان ايه؟ ان اتغرم 100 جنيه. طالما ان المعامله بين مكسب وخساره فهذه تعتبر مقابله. وهذا الكلام اللي قلته من اول خطبه الى اخرها هي رؤوس لمواضيع، والا فالبيوع تحتاج الى ما يقرب من 30 او 25 محاضره في فهمها. ولكني يعني اثرت في عقول حضراتكم هذه المسائل حتى اذا انت في حياتك العمليه وجدت شيئا شبيها لذلك تسال فيها اهل العلم. واقول ايها الاخوه المسلمون عباد الله ان هذه البيوعات وهذه المعاملات شرعها الشرع الحنيف حتى يضمن الحق ويضمن عدم الحقد وعدم الظلم وعدم الغرض بين المسلمين. وهذه العلاقه التي ارساها النبي صلى الله عليه وسلم علاقه الامه بعضها بعضا، وعليها بنيت الدوله الاسلاميه، وعليها تبنى الامه الاسلاميه الى ان تقوم الساعه لو سرنا على سير المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل قول وفعل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تؤمننا في اوطاننا. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم امننا في اوطاننا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظ دماءنا واحفظ نساءنا واحفظ ابناءنا واحفظ اموالنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا يا رب العالمين. واقم الصلاه.